السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة والأخوات في مختلف دول العالم، هذا هو اليوم السادس من أيام الدورة التي أسأل الله أن يجعلها مباركة نافعة خالصة لوجهه الكريم. نبدأ من حيث وقفنا، وقبل الشروع في شرح الكتاب ينبغي أن يفهم الإخوة أن الصفات أن جميع الصفات الذاتية والفعلية والخبرية التي يثبتها أهل السنة والجماعة هي الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه، أو التي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف، أي من غير دخول في كيفية الصفات، كما قال السلف: الاستواء معلوم والكيف مجهول، وكما قالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف، ومن غير تمثيل امتثالا لقول الله تعالى: ليس كمثله شيء. إذن هي صفات أثبتها الله لنفسه، وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة إنما تابعوا الكتاب والسنة. قال المؤلف رحمه الله: وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، إن ربي قريب مجيب، أي الإيمان بقربه، والإيمان بإجابته. مجيب مثل قوله تعالى: إن ربي لسميع الدعاء، إلى مجيب الدعاء. وقد سبق أن بينا أن الإجابة صفة فعلية متعلقة بالمشيئة والقدرة. وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه الآية أيضا أثبتت قرب الله عز وجل. وقوله: إن الذي تدعونه، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم قال شيخ الإسلام: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. فإنه سبحانه وتعالى، يعني بمعنى لا منافاة بين العلو والفوقية وبين القرب والمعية. تعليل: قال شيخ الإسلام: فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، في جميع صفاته، وهو علي في دنوه في قربه، وقريب في علوه، لا منافاة بينهما عند أهل السنة والجماعة. ثم قال شيخ الإسلام: ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله. سبق أن ذكرنا بمناسبة ذكر كلام الله أن أقوال الطوائف في القرآن الكريم تصل إلى 8 أقوال، أرجعها كلها الإمام ابن القيم إلى أصلين اثنين، هل كلامه بمشيئته أم لا؟ هذا الأصل الأول. وهل كلامه بذاته أم لا؟ هذا الأصل الثاني. في هذا الموضع يقول الشيخ الإسلام: من الإيمان بالله وكتبه بأن الإيمان بأن القرآن كلام الله، هذا من الإيمان بالله وكتبه. فمن لم يؤمن بأن القرآن كلام الله لم يؤمن بالله ولا بكتبه. منزل يعني من عند الله، تنزيل الكتاب من الله غير مخلوق، لا حروفه ولا معاني. منه أي من الله بدأ، لم يبدأ من شجرة ولا من غيره، وإنما بدأ من الله، وإليه تعالى يعود في آخر الزمان. إذا ترك الناس العمل بالقرآن يرفع القرآن إلى الله. وأن الله تكلم به حقيقة، ما يأتي متحذلق ويقول نعم القرآن كلام الله لكن مجازا، القرآن كلام الله مجازا، حقيقة ليست كلام الله، لأن كلام الله في الحقيقة هو معنى دائم، معنى واحد قائم بالله. دفع لهذا الوهم وهذا الاعتراض قال شيخ الإسلام: هو كلام الله أن الله تكلم به حقيقة، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله كما يقول الكلابية. الكلابية يقولون القرآن حكاية عن كلام الله، القرآن ليست كلام الله وإنما هو حكاية عن كلام الله، هو عبارة كما يقول الأشاعرة. الأشاعرة والكلابية متفقون على أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله مخلوق، وإنما كلام الله عندهم هو معنى واحد قائم بالله. ثم اختلفوا عن هذا القرآن الذي بين أيدينا، فقال الكلابية هو حكاية عن كلام الله، وقال الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. إذا قرأه الناس فالصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا، والذي قاله مبتدئا هو الله. وإن قرأه الناس أو كتبوه لا إلى من قاله مبلغا مؤديا، مثلا فالرسول عليه السلام قرأ القرآن مبلغا مؤديا. إذن الكلام لا ينسب، القرآن لا ينسب إلى رسول الله، لا يقال القرآن كلام رسول الله، وإنما يقال القرآن كلام الله، لأن الله هو الذي قاله مبتدئا، والرسول صلى الله عليه وسلم قاله مبلغا مؤديا. نسب القرآن مرة إلى جبريل لأنه هو الذي بلغه محمد صلى الله عليه وسلم، جبريل هو الذي بلغ القرآن ونقل القرآن عن الله إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك نسب إليه. ومرة نسب القرآن إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فوجه نسبته إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأن محمد عليه الصلاة والسلام هو الذي بلغه إلى الأمة. لكن القرآن كلام من؟ كلام الله. فجبريل مبلغ ومحمد صلى الله عليه وسلم مبلغ. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: انتبهوا وركزوا على هذا الكلام العلمي الرصين الرائع. قال: وهو كلام الله حروفه ومعاني. هو كلام الله، القرآن كلام الله حروفه، يعني حروف القرآن ومعاني القرآن كلها كلام الله. ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. ليس كلام الله الحروف دون معاني، ولا معاني دون الحروف. مدرسة الكلابية، الكلابية والأشاعرة يقولون كلام الله هو المعاني، وأما الحروف فمخلوقة، فهي عبارة عن كلام الله عند الأشاعرة، وحكاية عن كلام الله عند الكلابية. استمع إلى أبيات جميلة رائعة من تلميذ المؤلف والإمام ابن القيم رحمه الله. قال رحمه الله: وكذلك القرآن عين كلامه المسموع منه حقيقة ببيانه. كذلك القرآن عين كلامه، أي نفس كلامه، لا تقول حكاية ولا عبارة، المسموع منه أي من الله عز وجل، سمع من الله لا من شجرة ولا من غيرها، حقيقة لا تقول مجازا. هو قول ربي كله لا بعضه، والقرآن قول ربي كله، حروفه ومعاني كله لا بعضه، لفظا ومعنا ما هما الخلقان. ألفاظ القرآن غير مخلوقة، وكذلك معاني القرآن غير مخلوقة. تنزيل رب العالمين وقوله، اللفظ والمعنى بلا روغان. تنزيل رب العالمين وقوله في نسخة ووحيه، اللفظ والمعنى بلا روغان. يعني ألفاظ القرآن ومعانيه كلها منزلة من عند الله، لكن أصوات العباد وفعلهم كمدادهم والرق مخلوقان. القرآن إذا قرأه العباد، أصوات العباد وأفعالهم، الإنسان إذا قرأ القرآن يتحرك شفتيه، يتحرك لسانه، هذه أفعال. كمدادهم والرق، الورق الذي يكتب عليه، المداد معروف مخلوقان. صوت العباد، أصوات العباد مخلوقة، فعل العباد مخلوقة، مدادهم مخلوقة، الرق الورق الذي يكتبون عليه مخلوق. فالصوت للقاري، ولكن الكلام كلام رب العرش ذي الإحسان. فالصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري. هذا إذا ما كان ثم وساطة، هذا إذا ما كان ثم وساطة، كقراءة المخلوق للقرآن. يعني هذا الكلام الصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري، هذا إذا كان ثم أي هناك وساطة، كقراءة المخلوق للقرآن، المخلوق إذا قرأ القرآن. فإذا انتفت تلك الوساطة مثل ما قد كلم المولود من عمران مثل ما قد كلمه الله سبحانه وتعالى موسى بن عمران مباشرة، وكلم الله موسى تكليما، فهنالك المسموع فهنالك المخلوق نفس السمع لا شيء من المسموع فافهم ذلك. هنالك المخلوق نفس السمع، سمع المخلوق سمع موسى مثلا لا شيء من المسموع، المسموع حروفه ومعانيه كلها، الصوت والحروف والمعاني كلها كلام الله. يعني بمعنى أن القرآن إذا قرأه المخلوق يكون صوت المخلوق وفعله ومداده والرق الورقة الذي يكتب عليها هذه مخلوقة، فالصوت صوت القارئ، ولكن الكلام كلام رب العالمين. لكن إذا كلم الله عز وجل أنبياءه مباشرة كما كلم موسى مباشرة، هنا الحروف والمعاني والصوت هذه كلها ليست مخلوقة، كلها كلام الله. والمخلوق نفس السمع، سمع موسى مخلوق، لكن كلام المسموع من الله كله كلام الله. فافهم ذاني أصله فافهم ذيني مفعول، وإنما قال ذلك لأجل الروي. هذه مقالة أحمد ومحمد وخصومهم من بعد طائفتان. هذه مقالة أحمد بن حنبل أحد الأئمة الأربعة إمام أهل السنة، ومحمد بن إسماعيل البخاري. يعني بمعنى هذا مقالة كل السلف، وإنما خص هذين الإمامين لأنهما ابتليا بثوب القرآن، وإلا هذه مقالة كل السلف، الصحابة كلهم والتابعون وتابع التابعون أئمة الأربعة كلهم هذه مقالتهم. ثم قالوا خصوم من بعد طائفة تاني، ذكر أبيات جميلة فأوصيك بحفظها وبفهمها فهما جيدا. ثم قال المؤلف رحمه الله وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله، الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس ضحوا ليس بها سحاب. وقد سبق الكلام على هذا، على هذه المسألة، مسألة الرؤية، وقد سبق الكلام عليه. وقلنا هنا تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في أرصات القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله تعالى. يعني رؤية المؤمنين لربهم كما يشاء الله تعالى. ثم قال شيخ الإسلام ومن الإيمان باليوم الآخر، يعني شرع في الركن الخامس من أركان الإيمان والإيمان باليوم الآخر. قال ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون بعد الموت نحن نؤمن به، أهل السنة والجماعة يؤمنون به، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. طيب، وقد يسأل السائل عذاب القبر ونعيم القبر واضحان، فما هو الفتنة، فتنة القبر؟ وضح الشيخ قال فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم ليختبرون، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك. هذا هو فتنة القبر، سؤال الملكين، فتنة القبر هو سؤال الملكين. فيثبت الله الذين آمنوا، اللهم اجعلنا منهم، بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي. وأما المرتاب الشاك فيقول ها ها لا أدري. سمعت الناس يقولون شيء فقلت تقليد، فيضرب بمرزبة بأصع من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصوئق قيمات. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم، يعني بعد الفتنة في القبر إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم الساعة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. يعني بعد قيامة الساعة الكبرى تعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمع المسلمون ونعم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليها المسلمون، ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة أي غير منتعلين ما عندهم نعال، وراة أي قريانين ما عندهم لباس، غرلا أي غير مختونين، وتدنو منهم الشمس قدر ميل، ويلجمهم العرق لجاما، فتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد. هذا قول لبعض العلماء. شيخ الإسلام هنا ذكر أن الذي توزن أعمال العباد، وقول آخر أن الذي توزن هي الصحائف، صحائف الأعمال، وقول آخر أن الذي توزن هو الإنسان نفسه صاحب العمل. ولكل من هذه الأقوال أدلة، فلذلك ذكر المحققون أنه توزن هذه الأمور كلها، توزن صاحب العمل كما دل على ذلك أدلة، وتوزن صحيفة العمل وصوف العمل صوف الأعمال كما دل على ذلك أيضا أدلة، وتوزن الأعمال نفسها كما دل على ذلك أدلة. يعني يجمع بين أقوال العلماء بهذا الطريق. قال شيخ الإسلام فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. موازين حسناتي فأولئك هم المفلحون جعلنا الله منهم، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون كما جاء في القرآن. وتنشر الدواوين، ما هي الدواوين؟ وهي صحائف الأعمال. فآخذ كتابه بيمينه جعلنا الله منهم، وآخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى لنفسك اليوم عليك حسيبا. ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده، كيفية محاسبة المؤمن، يخلو بعبده المؤمن، هذه كيفية محاسبة المؤمن، فيقرره بذنوبه، هل تعلم ذنب كذا أنك ذنبت ذنب كذا ذنبت ذنب كذا كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. ثم إذا ظن أو خاف أنه هلك يقول الله له قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته. ليش؟ فإنه لا سنات لا سنات لهم، ما عندهم سنات، ولكن تعد أعمالهم فتحصى ويوقفون عليها ويقررون بها. ثم ذكر شيخ الإسلام حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. عرصات القيامة جمع عرصة، هو مكان متسع بين المباني، آنيته عدد النجوم، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وهذا هو حصة اليوم، إلى هنا انتهى حصة هذا اليوم، وإلى الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.